الله ثم استقم ثم استقم. ونحن الآن ركزنا على العضو الذي إذا استقام في الإنسان سوف تستقيم باستقامته الجوارح، الذي هو بمثابة الملك والرعاية والملك والجنود، وهو القلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن اعلم علم اليقين أن هذا القلب أيضا منوط، أو استقامته منوطة بهذا، باستقام اللسان، باستقامة اللسان، كما جاء في سنن، نعم، كما جاء في المسند، مسند أحمد بسند حسن من حديث أنس، وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لأن اللسان بريد القلب، بريده، فهو ترجمان القلب وبريده، وهو المعبر عنه. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فكرت الجوارح اللسان، تفكره فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. انتبهوا، الجوارح تخاطب اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فانظر كيف هذه الأمور يرتبط بعضها ببعض، فلا يجوز أن يتهاون الإنسان بشيء منها. ما يقول ما في مشكلة، القلب عامر. عامر بيش؟ بيش عامر؟ بالشيطان. ما هو عامر بحب الرحمن؟ ما هو عامر؟ ما دام لسانك غير مستقيم ما ينفع. وكذلك دعواك آمنت بالله ولم تستقم، كذلك ما ينفع، لا بد من الاستقامة، لا بد من العمل. قل آمنت بالله، ايش؟ قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ولكن اعلم أن هذه الاستقامة بعد إيمانك بالله تبارك وتعالى لا بد أن يلحقها شيء من التقصير، هذا شيء طبيعي لأن الإنسان بشر. ولذلك تتبع ذلك بالاستغفار، دليله قوله تعالى، اقرأ الآية. لا لا لا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، اقرأ، واستغفروه. قال الحافظ ابن رجب وغيره: هذه إشارة إلى أنه لا بد وأن يخل الإنسان في استقامته، فعليه أن يستغفر ربه. ومصداق ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مالك في الموطأ بسند صحيح: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. وجاء أيضا لفظ أو معنى لحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا فإنما سدادكم الاستقامة، أو كما قال. فانظر إلى هذه الوصية الجامعة النافعة المانعة العظيمة الواضحة التي اشتملت على ما لو قام بها الإنسان لضمن سعادته في الدنيا والآخرة. يرى بعض العلماء أيضا معنى آخر، يقول: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني على الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قل آمنت بالله ثم استقم. وفي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب: استقاموا ولم يراووا روغان الثعلب. لبعض الناس هكذا كالثعالب، يقول آمنت بالله لكنه يراوغ، يراوغ مع من؟ مع الله عز وجل، فلا يستقيم. هذا لا ينفعه أيضا ادعاؤه. قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه وصية كما ترى شأنها عظيم. نأخذ من هذا الحديث بعض الفوائد. يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. من أين يؤخذ؟ من إتيان سفيان بن عبد الله وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة على كمال دينهم وعظيم حسناتهم وصحبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية لا يمكن أبدا، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية فإنه لم يكن ولن يكون أحد مثلهم، لكن مع ذلك كانوا يأتون ويسألون عما يقربهم إلى الله وعما يصلح به دينهم ويكمل به إيمانهم. وهذا ينبغي أن نتوقف معه وقفة، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بعمله، ولا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر عمله، بل لا بد أن يطلب دائما المزيد والمزيد، لا بد أن يطلب المزيد وأن يرى أنه ناقص، لأن هذا الصحابي صحابي جليل، لكن مع ذلك جاء يسأل ماذا؟ يسأل عما ينفعه في الدنيا والآخرة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ويستفاد من هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن تعليمه، من أن يؤخذ من قوله قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، فانظر في كلمتين فقط دخل فيهما جميع معاني الدين من اعتقاد وأقوال وأقوال وأعمال. ولذلك عرجنا على هذه الثلاثة الآن، على التوحيد وهو الاعتقاد، الأقوال وهو استقامة اللسان، والأعمال فعل الطاعات واجتناب المحرمات. فهمت الآن؟ كل هذا هي الأمور المتعلقة بالدين والداخلة في الدين كلها. ويستفاد من هذا الحديث وجوب التصريح بالإيمان بالله، فلا يكفي اعتقاد ذلك بالقلب، ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى وجعل ذلك ركنا ركينا، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، الشهادتين. والشهادتان لا يتمان إلا بالتلفظ قل آمنت بالله. ويستفاد من هذا الحديث أن كمال الإيمان القول والعمل، من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قل آمنت بالله ثم السلام عليكم انصرف، بل قال ثم استقم. ويستفاد من هذا الحديث أهمية الاستقامة في هذا الدين، وأنه هو الشأن كله أن يستقيم، فسرت كما قلنا بالثبات على الدين، الاستمرار على الطاعة. ولذلك نقول أو يتفرع على هذا التحذير مما يقع فيه الكثير من الناس من تخصيص بعض الظروف الشريفة في السنة بالطاعة والاجتهاد، فإذا ما ذهب ذلك الظرف تركوا طاعة الله، كالذين يعبدون رمضان فيملؤون المساجد إلا في رمضان، أو مثلا يذهبون إلى الحج فيحافظون على الصلوات هناك، فإذا عادوا تركوا طاعة الله وتركوا الاستقامة. وكذلك نقول بالنسبة إلى رمضان، لأن أغلب الناس لم يفهم هذه القضية جيدا، قضية الاستقامة. ولذلك نقول إن الفائدة التي أردت أن أدلي بها يحسن بك في مستقبلك الدعوي أن تعرف الناس بالاستقامة، وأن تجعل موضوع الاستقامة دائما عقب هذه المواسم، أن تجعل هذا الموضوع دائما عقب المواسم العظيمة كرمضان والحج، حتى يفهم الناس أنهم ما أمروا إلا ليعمروا هذا الوقت بالذات لطاعة الله ثم بعد ذلك يتركون، لا، بل لا بد من الاستقامة على طاعة الله وعلى دين الله حتى آخر رمق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قل آمنت بالله ثم استقم. لأن الإنسان إذا علم أنه مخاطب بالاستقامة ووجوب الاستمرار على طاعة الله والثبات على أوامره والثبات على اجتناب نواهيه، إيش نقول؟ علم أنه ملزم بذلك كل وقت وحين، فيستوي عنده رمضان وشوال، إلا أنه في مواسم الخير يزداد من طاعة الله. ولذلك أنا أعيب ولا زلت على الذين يقولون إن رمضان شهر العبادة، هذا خطأ فاحش، لأن العمر كله وقت للعبادة، أنت ما مخلوق إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو التعبير السليم والصواب الذي قلناه؟ شهر رمضان وقت شهر الازدياد من العبادة ليس شهر العبادة. ولذلك هم أخذوا هذا المعنى على ظاهره مع أنه جاء من بعض الدعاة وربما بعض من ينتسب إلى العلم فأخذه العامة فمشوا عليه شهر العبادة. خلاص نهجر مثلا المقاهي ندخل المساجد نهجر المحرمات كذا يوم العيد يودع فهمتم أو من ليلة العيد. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم وتنبه الكلمة التي قالها بعض السلف أن هذا يكون الاستقامة تكون لمن للأكابر الذين تركوا العادات والرسوم والمعهودات. الرسوم يعني الأشياء الطقوس هذه هي الرسوم ما الرسوم الرسوم يعني الطقوس والمعهودات. هؤلاء استقاموا وهذه حقيقة إذا نظر الإنسان إلى يعني واقع بعض الناس الذين فتح الله عليهم وراد بهم خيرا استقاموا متى لما تركوا هذه العادات خلاص صار مستقيم. ولذلك الناس يعيبون عليه هؤلاء الذين تشبثوا بالعادات وبالمعهودات وبالرسوم وبالطقوس يعيبون عليه استقامته فهمتم الآن. فانظر إلى وجه الترابط بين هذا وهذا بين واقع بعض الناس وبين ما أشار إليه بعض السلف. يكفي هذا. نعم تدخل لا شك. على معنى الثبات وأكثر من الاتصاف بهذه الاستقامة. ما قلنا عن الاستقامة استقم ليس مجرد ليس طلبا بل الثبات والكثرة الاتصاف بهذا الوصف بوصف الإقامة على الدين. نعم استنى يا محمد يلا في مداخلة لا أشوف. تكون أن يتلفظ بها يتلفظ بها وذلك دائما حتى يتلفظ بها ولذلك يستحب له أن يكثر منها وقول لا إله إلا الله وكذلك سوف يتلفظ بها في تشهده في بعض الأشياء في أذكاره. نعم لا بد من التلفظ بها ما يكفي. ما أن لو قيل لإنسان تشهد لا إله إلا الله قال تشهد قال يهود قل تشهد ما ينفع ما يصلح فهمت. أما إذا كان مكره إذا كان مكره يعني في إخفائها جاز له وقد شهد بالإيمان لمؤمن آل فرعون. لكن القرطبي كما ذكر في أحكام الجامع لأحكام القرآن الكريم قال إنه إذا أكره على التلفظ بها والتصريح بها ليسمع ذلك الناس نعم فليقلها فيما بينه وبين الله ولا يخول له هذا أن يكتمها مطلقة لا بد من التلفظ بها. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد صحة دين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعتقد ما يعتقد يعتقد أنه لا إله إلا الله أم لا؟ ولما قال قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله قالها لما قالها هل نفعت؟ خلاص مات على الشرك. لا بد من التلفظ يكفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يلا تفضل أخي سمع. عن أبي عمرو الوقيد أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. خطأ. قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. حاضر. وعن أبي عمرو الوقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. إسماعيل. عن أبي عمرو الوقيل أبي عمرو عن أبي عمرو الوقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال تمام. ثقفي طيب قال قلت يا رسول الله يقول لي في الاسلام قول لا اسال عنه احد غيره قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم. عن ابي عمرو الوقيع قيل أبا عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحد عنه أحد غير أحدا أحدا غير قال قل آمنت بالله ثم استقم. طيب رواه مسلم. قل لي في الإسلام قولا. عبد اللطيف ما حضرت ولا ما حضرت لا هذا ولا هذا يزيد يعني هو أمر بأن يقول ذلك بلسانه. لماذا؟ تجديدا لإيمانه. يبلأ صحيح. يوسف شو عندك؟ ركبت البحر وتكسر بك. لا لا واحد صهيب اليوم يلا. نعم قل آمنت بالله ثم استقم منتزعا من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن آمنت قل آمنت بالله يقولها إما بلسانه تجديدا لإيمانه أو يقولها بقلبه. وحينئذ يكون معناها قلنا هو الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. نعم. قلنا الإيمان هو الإقرار الجازم المستلزم المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. وقلنا في في في في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله. قلنا هذا إشارة إلى فيه معنى الربوبية والألوهية. ما قلنا في حديث آخر قل ربي الله ها؟ طيب هو إذا قال قل آمنت بالله كأنه قال قل ربي ربي قل ربي الله. وحينئذ إذا قال قل ربي الله ربي ما معنى ربي الله أنت دليل حاتم الذي خلقكم لعلكم تتقون. الرب هو المعبود توافقون؟ طيب قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى ثم استقم؟ نعم استقم قلنا ثم اثبت على ذلك ثم اثبت على الاستقامه. اذا ليست للطلب صح وانما هي كثره الاتصاف بها بالاقامه على الدين وفسرها بعض السلف بانها الثبات عليه. قل امنت بالله ثم استقم في هذين الجمله نعم الكلمتين او في هاتين الكلمتين يضمن العبد بهما ماذا يا عمر؟ أنت يا عمر والله ما أدري هل الشرح معقد ولا كيف معقد الشرح؟ لا لا لا أخبرونا جماعة. لا والله يعني إذا فيه تعقيد خلينا نجعل شرح تعليقا فقط وبعض فوائد. ها؟ عمل كيف؟ حمزة. هي. يزيد. نعم. فسرت أيضا ثم استقم بتفسير آخر. صح. ها؟ أصل الاستقامة هي كثرة الدروس هذه. قال أصل قال ابن رجب رحمه الله أصل الاستقامة الاستقامة التوحيد. يا جماعة يعني الآن سبحان الله لازم لابد من تقوية الحفظ. لابد من تقوية الحفظ. أشياء سيرة نكتبها وصفحة ولا صفحتين وثلاث صفحات. لو كان عندك 25 مادة في اليوم مش تسوي؟ يلا. وقد فسر أبو بكر رضي الله تعالى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأنهم لم يعبدوا هل أنهم لم يشركوا لم يعبدوا إلا الله لم يشركوا بلا شيء ولم يتخذوا إله غير الله. ولذلك قال أصل الاستقامة استقامة القلب. طيب إذا استقام القلب على التوحيد يضمن بذلك ماذا؟ لا. يضمن استقامة الأعضاء لأن قلنا أن الأعضاء أن القلب مكانة محرك الأعضاء كما في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وأن في الجسد لمضغة هذا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صحيح. وحينئذ إذا استقام القلب على التوحيد تستقيم الجوارح أم لا؟ تستقيم الجوارح. سوف يزهر هذا المصباح على بقية الجوارح فتستنير الأعضاء بطاعة الله كذا أم لا؟ العكس الآن. حتى يستقيم يكون تكون الاستقامة منوطة باستقامة الإيمان منوطة باستقامة اللسان أيضا. يعني الآن نسأل هل إذا لم يستقم القلب على التوحيد إذا لم يستقم القلب على التوحيد ضر ذلك الجوارح أثر؟ صحيح. نعم يا عاطف. أفرأيت من اتخذ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صحيح هذا. طيب قل آمنت بالله ثم استقم. هل الأمر بالاستقامة أمر هين أم أنه أمر عظيم؟ حمزة. إذن أمر مهم وعظيم. طيب فهل معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الاستقامة واستقام أنه لن يحيد أبدا أم أنه قد يعترضه شيء؟ سعد. لا. أنت قد يعوج ولا ما قد يعوج؟ أنا مستقيم ولا أعوج هو. فهمت صح ولا؟ قد يعوج. واستغفر. استغفار بالاستقامة. هل هناك ما يدل على هذا من السنة محمد؟ يحقق شيء من التقصير وهذا جاء عليه في السنة. سنة في موطأ مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا ولا تخشوا. لا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا فإنما سددكم الاستقامة. الاستقامة. وقال أيضا استقيموا ولم تحصوا. استقيموا لن تحصوا. طيب راجت كلمة نستعملها وقد قلناها ويقولها كثير من الإخوة نعبر بها عن إنسان يعني يطبق. ماذا نقول؟ صحيح؟ إذا نقول خلنا نقول لفلان التزم. كثيرا هذه يقولون هنا الناس يقولون فلان والله كان ما شاء الله مع الأسف كذا ولكن من فضل الله التزم. إيش نقول؟ استقام. لأنه قبل الاستقامة إيش كان؟ كان معوج. يكفي هذا أظن يكفي. نعم يا محمد. الاستقامة للأكابر مش استقامة الكبائر. الأكابر الأكابر لا يستقيمون. أكابر الناس لا يستقيمون مع الأسف. أعوج ملة هم الأكابر والمترفون. نعم هذا لا يريد بذلك الأكابر الذين تعرفهم أنت أنها لذو الهمة العالية وذو التحمل وذو الثبات الصحيح القوي على هذا الدين يستسلمون حينئذ يعني حينئذ يتنازلون عن أي شيء عن العادات والمعهودات نعم والرسوم وهذه الأمور كلها ويستقيمون. نعم ليت شاري. نعم قال عمر رضي الله عنه قال استقيموا ولا تراوغوا روغان الثعلب. احنا الناس كثير من الثعالب اليوم الله المستعان. يكفي ناخذ حديث جديد يوم الاثنين ان شاء الله. حديث جابر. لا حديث جابر. نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. قال النووي أحللت الحلال أي اعتقدت حله حرمت الحرام اجتنبته كذا. طيب هذا الحديث كما ترى فيه ذكر بعض الواجبات كالصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام وجاء بألفاظ مختلفة فمما جاء من طريق أبي هريرة وهو في الصحيحين أو في لفظ لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيء وجاء بلفظ أن الرجل سأل وهو وقد قال فيه ابن دقيق وغيره أنه النعمان بن مقوقل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن رسولك يزعم أن الله أرسلك الله أرسلك قال نعم ثم قال إن رسولك يزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة الله افترض علينا قال نعم إلى آخر الحديث فقال لا أزيد على ذلك شيئا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الحديث إن يصدق يدخل الجنة يصدق يدخل الجنة فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأعمال تدخله الجنة أم لا جاء يسأل عن الطريق الذي يوصله إلى الجنة من خلال هذه الأعمال التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بها فقال أرأيت يعني أخبرني أرأيت إذا صليت المكتوبات. أرأيت إذا صليت المكتوبات يعني الصلوات المفروضة وهي الخمس صلوات مع صلاة الجمعة، هذه المكتوبات، لأن الله عز وجل كتبها. وش معنى كتبها؟ يعني فرضها، لأن الكتابة هي الفرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا موقوتا. وهذه كتابة مكتوبات شرعا أم قدرا؟ أجب، شرعا، لأن الكتابة إما قدرية وإما شرعية. أرأيت إذا صليت المكتوبات، خرج بالمكتوبات النوافل كالرواتب وغيرها، كقيام الليل والرواتب والضحى، نعم، وغير ذلك. وصمت رمضان، يعني الصيام الشرعي لهذا الشهر الذي هو بين رجب وشوال، وصمت رمضان وأحللت الحلال، هذه فيها هكذا قالوا لحرمت الحرام، وأحللت الحلال، هذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ما مشى إليه النووي رحمه الله، ماذا قال في آخر الحديث؟ فعلته معتقدا حله، فهذا هو القول الأول، أحللت الحلال بمعنى أنني أفعل الحلال الذي أباحه الله تعالى معتقدا حله. فلا بد من الأمرين، اعتقاد الحل والفعل، هذا قول في المسألة. أحللت الحلال يعني إيش؟ أعتقده حلالا وأفعله. والحلال أكثر من الحرام، والحلال ما هو؟ سبق لنا أنه يطلق على المباح، وهو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، انتبه، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلق عليه الجائز والحلال والمباح والمأذون فيه، نعم، كل هذه بمعنى واحد الحلال. وأحللت الحلال، إذن القول الأول إيش فيه؟ يفعله معتقدا حله. الثاني أحللت الحلال بمعنى، وأحللت الحلال يعني أعتقد أن كل ما أباح الله عز وجل فهو مباح ولا يلزمه القيام به، وذلك للمشقة. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: الظاهر أنه يكفي اعتقاد إباحته. وهذا القول هو الصواب، لأن هذا فيه رفع للمشقة، لأننا لو قلنا بالقول الأول للزم من ذلك أن كل حلال ينبغي أن يقوم به معتقدا حله، وحينئذ لو قلنا بهذا القول لأخرجناه عن حكمه فنجعله حينئذ واجبا. أحللت الحلال يعني اعتقدت إباحته، بمعنى أن ما أباحه الله عز وجل وجب عليك أن تعتقد إباحته، ما دام أنه أباحه وأحله لعباده وجب عليك أن تعتقد إباحته وأن تعتقد حليته. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله في أصول الفقه عن المباح، هل هو تكليف شرعي أم لا؟ ما أدري، تكلمنا أم لا؟ تكلمنا، وتكلمنا عن مسألة التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة الأصلية. فالإباحة الشرعية التي يأتي النص في إباحة الشيء، يأتي النص من الشارع في إباحة هذا الشيء، هذه تسمى إباحة شرعية، مثل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه إباحة شرعية. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، إباحة إيش؟ شرعية. وأحل الله البيع، إباحة شرعية. والإباحة الأصلية ما لم يأتي فيه نص فهو باق على أصله، مثل إيش؟ قد يقول وقد يقول قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يأتي شيء مسكوت عن الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة للراجح. طيب، والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. وأحللت الحلال، هل عرفنا الآن؟ أحللت الحلال. وإحلال الحلال أمر مهم، يعني اعتقاد إباحته أمر مهم. فإن الله عز وجل أثنى على أقوام يحلون الحلال، كما في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في تفسير الآية: يحرمون حرامه ويحلون حلاله ولا يحرفونه عن موضعه. يحرمون حرامه، ايش هو؟ الكتاب العزيز. ويحلون حلاله ولا يحرفونه عن موضعه. من هم؟ هم الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوته حق تلاوته هذه، حق تلاوته ما هي؟ تحريم حرامه، تحليل حلاله، وعدم تحريفه عن مواضعه. ثلاث أشياء. ولأن الله سبحانه وتعالى نهى أقواما عن تحريم ما طيب الله عز وجل وما أباح وما أحل، فإنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في أقوام زهدوا في بعض المباحات زهدا في الدنيا، وقال بعضهم بل إن هناك قوما، يعني من الصحابة، من حلفوا وألزموا أنفسهم باليمين وبالنذر في ترك بعض المباحات، في ترك بعض المباحات. ومنهم من يعني لم يلتفت إليها أصلا، ما ألزم نفسه بيمين ولا بنذر ولا بشيء، لكن ترك هكذا. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذن ماذا نقول؟ أحللت الحلال. على عرفنا الراجح الآن، ها؟ اعتقدت حله. فإذا اعتقدت حله فإن فعلك له مع اعتقاد الحل يكون من باب أولى. إذا كان المباح الذي لا تفعله تعتقد حله هذا مما تؤجر عليه، فإن فعلك للمباح مع اعتقادك لحله تؤجر عليه من باب أولى، لأنك تأتي ما أباح الله عز وجل. فإذا كان هذا الشيء من المأكولات مثلا وتتناوله مع اعتقادك لإباحته، تكون قد تفكهت بما أحل الله لك، والله كريم، والكريم يحب أن يرى مضيفه يتفكه بما يقدم له من طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، وأحللت ماذا؟ وأحللت الحلال وحرمت الحرام. هذه أيضا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ما عليه النووي وغيره، يعني إيش؟ اعتقاد التحريم مع تركه، لأن المحرم لا بد من تركه. الثاني اعتقاد التحريم مع عدم إيش؟ مع عدم فعله. اعتقاد التحريم مع عدم فعله، مع عدم فعله المحرم. الأول اعتقاد التحريم مع تركه. الثاني اعتقاد التحريم مع ايش؟ مع عدم فعله ولا مع تركه؟ أنا ماذا قلت؟ قلت مع عدم فعله. بينهما فرق؟ بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ الأول مثلا عرض له، وضع له خمر، هذا إنسان من أهل الكتاب، كتابي، دعا مسلما، قال: تعال أشرب عندي حاجة. يجوز أن يجيب الدعوة أم لا؟ يجوز، لا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى إهالة سنخة وخبز شعير فأجاب، فظن أنه سيعطي له شاينا وكذا، فوضع له كأس خمر. دعي للمحرم أم لا؟ أنت تعتقد تحريم الخمر ثم إيش؟ تركته. هذه الدرجة الأولى. الثانية أنه لا يقدم له الحرام لكن يعتقد حرمته. فهمت الآن؟ الأول قد يعرض له هذا المحرم ولا يفعله، فيجتمع في حقه مسألتان. المسألة الأولى الاعتقاد، الثانية ترك هذا المحرم. الثانية لا يعرض له المحرم لكن يعتقد حرمته، وحرمت الحرام. ظهر الفرق ولا ما ظهر الفرق؟ ها؟ إذن خلاص ما لبس علينا ولله الحمد. الأول يعرض له الحرام فيتركه مع اعتقاد حرمته. هذا ها؟ لا، الأول قدم له حرام فترك الحرام مع اعتقاد حرمته. طيب الثاني ما قدم له، ما طرأ على باله إلا أنه يعلم مثلا مر شاف الخمر أو كذا يعتقد حرمته، أو أنه يعتقد حرمته من الأصل. هذان وجهان لأهل العلم داخلان تحت قوله، قول الرجل وحرمت الحرام. ماذا قال النووي؟ اجتنبته. قال بعض العلماء لا بد من أن نزيد مع اعتقاد تحريمه. اجتنبته مع اعتقاد التحريم. انتبه، حرمت الحرام. طيب الحرام ما هو؟ الحرام ما هو؟ هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وحكمه أنه يستحق العقوبة فاعله ويثاب تاركه امتثالا. والحرام يترتب عليه الإثم، والإثم يكون نتيجة أحد أمرين، إما فعل المحظور وإما ترك المأمور الذي يكون ملزما به، يعني إما فعل المحرم في ذاته أو ترك الواجب، لأن ترك الواجب محرم. وأنا قلت هذا لشيء سنعود إليه في هذا الحديث، شيء مهم جدا. وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فهو يحرم الحرام على سبيل الوجوب أم لا؟ على سبيل الوجوب، فهو سواء فعل المحرم أو لم يفعل. هذا غير هذا الرجل، هذا لا نتكلم عن الرجل، يعني عن إنسان آخر. سواء فعل المحرم أم لم يفعله، يجب على الإنسان أن يعتقد حرمة المحرم، لأنه لو اعتقد ضد ذلك فيكون حينئذ كافرا، لأنه كذب الله في خبره. لأن الله إذا أخبر بأن هذا الشيء حرام ثم اعتقد إنسان أنه مباح، شكون يكون كافرا، لأنه ضاد الله في حكمه وأخبر الله في وكذب الله في خبره. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة ولم أزد على ذلك شيئا؟ لم أزد على ذلك شيئا، يعني إيش؟ لم أزد على ذلك شيئا من الأعمال، ظاهره أنه لم أزد على ذلك شيئا من النوافل، من نوافل العبادات كنوافل إيش؟ الصلوات، نوافل الصيام. لكن الإشكال هنا لم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج، مع أن كل ذلك من أركان الإسلام. نعود إلى ما قلت الآن آنفا لمسألة حرمت الحرام، وأن الحرام يدور على أمرين، إما فعل محظور أو ترك واجب. قال العلماء إن الزكاة هنا لم تذكر، والحج كذلك، لأسباب أو لاحتمالات. الاحتمال الأول أنه ما ذكر الزكاة هنا احتمالا لأن هذا الرجل كان فقيرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله فلم يلزمه بالزكاة، وإلا فإنه من المعلوم أن تارك الزكاة ومانعها معرض نفسه للوعيد، أم لا؟ لا شك معرض نفسه للعذاب. هذا قول. القول الثاني لا أو الاحتمال الثاني في عدم ذكر الزكاة أن هذا داخل في عموم قوله وحرمت الحرام، لأنه من المعلوم أن ترك الزكاة محرم، فهو إذا قال وحرمت الحرام يعني لا أترك واجبا ومن ذلك الزكاة. واضح؟ وحرمت الحرام يعني لا أترك واجبا، لأن التحريم الحرام كما قلنا اعتقاد وفعل، ومن ذلك لا أترك واجبا ومنها الزكاة والحج. الحج كذلك من هذا القبيل. وله احتمال آخر الحج أنه ربما يكون لم يفرض بعد, لم يفرض بعد ويكون زمنه بعيد, ولكن هذا ما يمكن زمنه بعيد لأن رمضان, إذا قال صمت رمضان, رمضان قريب من الحج, لكن الأول أقوى, الأول هذا هو الذي نختاره, أنه لم يفرض بعد. هذه احتمالات في عدم ذكر بقية أركان الإسلام. يحرمون, يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا, تكلمنا عن لم أزد على ذلك شيئا, أدخل الجنة. قوله أدخل الجنة, قال صلى الله عليه وسلم نعم, لا بد أن تعلم أن دخول الجنة إذا جاءت البشارة به في النصوص الشرعية يا زكريا هو على أحد وجهين, دخول أولي ودخول مآلي, دخول أولي ودخول مآلي. انتبه, دخول أولي ودخول مآلي, هذا في الإثبات. وفي النفي عندنا حكم آخر مختلف. وش معنى دخول أولي؟ يعني أنه إذا قيل إذا فعلت كذا وكذا دخلت الجنة, فإما يكون أولي وإما يكون مآلي. أولي بمعنى أنه يدخل صاح هذا الذي أتى بالشرط, يدخل الجنة دون أن يلحقه حساب ولا عذاب, يدخل الجنة مباشرة مع من جملة من لا يحاسبون ولا يعاقبون, هذا يسمى دخول أولي. الدخول المآلي أن المعنى فيه أنه إذا أتى بهذه الأعمال أو الأقوال فإن مآله إلى الجنة, مآله إلى الجنة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من كان في حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, دخل الجنة, هذا دخول مآلي. حطوا بالكم, لأن الإنسان الذي يأتي بأعمال أهل الجنة ليس بالضرورة أن يدخل الجنة إذا أتى بهذه الأعمال كما هو معتقد أهل السنة والجماعة, بل إنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع, فإذا تخلف شرط أو وجد مانع فحينئذ نثبت له دخول الجنة إذا مات على الإيمان, لكن نقول قد يدخلها مآليا لا أوليا حتى يطهر من من الذنوب, حتى يطهر من الذنوب لابد. وهذا يشير إليه حديث النسائي, حديث النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلاة المكتوبة ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة دخل من أيها شاء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا هي تفسير للآية. إذن دخول مآلي ودخول أولي, هذا في الإثبات. في النفي, في النفي ماذا نقول؟ النفي لا يكون لأهل الإيمان إلا نفيا أوليا لا مآليا. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات, يعني نمام ينمم بين الناس يشبك كما يقولون, لا يدخل الجنة قاطع رحم, لا يدخل الجنة مدمن خمر, نعم, هل المراد نفي دخول الجنة المآلي أم الأولي؟ الأولي لا المآلي, لأننا نعلم ونعتقد وهذه عقيدتنا أن أهل الكبائر من أهل الإسلام مآلهم في نهاية الأمر لأين؟ إلى الجنة, يطهرون من الذنوب ثم مآلهم إلى الجنة. فليس هذا النفي على ظاهره نفيا مطلقا, بل هو نفي دخول الجنة الدخول الأول إلى المآل. وبهذا نخالف الوعيدية من الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا والمعتزلة حكموا عليه بأنه في منزلة بين منزلتين، وحكموا عليه بالخلود في النار في الآخرة. انتبه، ما لم يعتقد حل ما يقوم به من المحرم. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، حطوا بالكم. أدخل الجنة، واضح هذا أم غير واضح؟ طيب لنا فوائد إن شاء الله من هذا الحديث، غدا نخرجه. سمع كمان. سمع له. سمع الحديث. أكرم. تمام. اسمعي جم. الأبيض إذا جب النار كبير رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا صليت وصلت رمضان ولم أجد على ذلك شيئا أن أدخل الجنة؟ قال: لا. رواه مسلم. وبان أحدث الحلفين بعدهم ما تقدر الحلة وحرمت الحرام بعد مسلم. عندكم انت؟ ها؟ هذا تفسير الاول. اي لا، في نسخ اعتقدت حله ما فيها فعلت، واحنا قلنا ان هذا كلام نووي. طيب ما في مشكله. يوسف بدينا خلاص بالتحريف. أرأيت إذا صليت المكتوبات، قال صلوات المكتوبات، ها؟ أنت عندك رواية من؟ مسلم؟ ها؟ طيب رواه يوسف. نعم. هذا من عندك ولا من عند الكتاب؟ تأكد. متى حفظ الحديث؟ توس. امتى؟ 3 أيام. طيب، الحفظ على كل إن يعني الإنسان لا بد من الحفظ، لأن طلب العلم الحفظ. وقد ذكر ابن الجوزي: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل إن هذه ملاحظة تنفعك إن شاء الله، أن الحفظ كما ذكر ابن الجوزي أنه يكون في طرفي النهار، في طرف النهار فيما لو استطاع الإنسان، مثل الصبيحة بورك لأمتي في بكورها وآخر النهار. وأنا أقول في الحقيقة إن المحفوظ يكون في النهار وفي الليل، حتى الليل يمكن أن يكون الحفظ حتى ولو تكرارا فقط دون أن يجهد الإنسان نفسه، لأنه وقت تعب. وهذا مشار إليه في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما ناشئة الليل بذل؟ حمزة. لا أبدا أبدا. لا لا، ما في القرآن ما نتكلم بالرأي. يعرف ما يعرف، قال يرمي المنديل الأبيض، ما فيه. تعرف ولا ما تعرف ما هي ناشئة الليل؟ أنت. نعم أنت. أنت حمزة. ها؟ ألقيت بالعذر. أنت. يعني ما نعرف ما معنى أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما هي معروفة؟ شرحناها ولا ما شرحناها؟ ها؟ بئس الرجل. يقول حفظت آية كيت وكيت ثم يصبح فيقول نسيتها. ناشئة الليل قال ابن كثير وغيره ساعات الليل، إن ناشئة الليل ساع يعني ساعات الليل هي أشد وطأ وأقوى مخيلة، أي أنها أحضر القلب في التلاوة والقراءة. وقد أشار إلى مثل هذا بعض المفسرين في الحفظ، ولذلك تلاوة الليل أجمع للقلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. الله المستعان. طيب، مر علينا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ما زلنا مع قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام. قلنا أحللت الحلال يعني إما أن يكون مجرد اعتقاد فقط، وإما أن يكون اعتقاد وفعل، والذي رجحناه اعتقاد فقط رفعا المشقة. اللهم إلا فيما سيأتيه لابد من أن يعتقد حله إذا كان مباحا لا شك. ونود أن نستذكر مسألة أصولية مرت علينا في باب المباح أو في باب الأحكام حينما تكلمنا عن المباح، وقلنا هل المباح حكم شرعي أم ليس بحكم، يعني هل هو حكم تكليفي أم ليس بحكم تكليفي. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه حكم تكليفي إذا نص الله عليه، يعني إذا كانت الإباحة شرعية يجب اعتقاد حله. مثاله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ومثاله قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، ومثاله وأحل لكم ما وراء ذلك إلى غير ذلك، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أذنت لكم في لحوم الخيل. نعم، قالوا إنه حكم تكليفي، ووجه التكليف فيه وجوب اعتقاد حله لأن الله نص على ذلك أو نص على ذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعارض هذا الشنقيطي وقال هذا لا يستقيم، لأن كل ما أخبر الله عز وجل به وجب ماذا؟ وجب اعتقاده، وجب اعتقاده. فالمسألة فيها نزاع، فيها نزاع. لكن هناك مسألة أيضا متعلقة بالحلال وأحللت الحلال، ينبغي أن نعلم أن الحلال ينقسم إلى كم من قسم؟ قسمين، ما كانت إباحته شرعية وما كانت إباحته أصلية، وإن شئت فقل عقلية، لأن تقال إباحة عقلية وإباحة أصلية. ما كانت إباحته شرعية يعني الذي يأتي فيه نص على إباحته، معروف هذا ولا مفهوم هذا؟ مثل ذكرناه الآن. طيب، ما كانت إباحته أصلية وإن شئت فقل عقلية، وكلا اللفظين مستعمل، وهناك لفظ ثالث يقولون إنه استصحاب العدم الأصلي، هذه تختلف عن الإباحة الشرعية يا بدر، فما هي وجوه الخلاف؟ هل هناك فرق؟ أول نص عليه شاء. طيب واضح هذا. ثاني غير منصوص عليه. لا لا، ليس في الأشياء أو في العبادات. الآن هناك فرق بين الإباحة الأصلية، الإباحة الشرعية، والإباحة العقلية أو الأصلية أو الاستصحاب، استصحاب العدم الأصلي. الفرق بينهما أو من أبرز الفروق أن الإباحة الشرعية رافعة للحكم، رافعة للحكم بثبوتها. يثبت النسخ أم لا في الأصل؟ أجب، في الأصل أقول، ليس دائما، بثبوتها يثبت النسخ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أجب، نسخت حكما أم لا؟ طيب، مثال آخر، لا نسخ، نسخ نص بالإباحة يفيد النسخ. لا، من كلمة أحل أو أبيح أو مما يفهم، كنت أنهيتكم عن زيارة القبور فزورها فأنها تذكر الآخر. طيب، هنا ما الذي استفدنا؟ استفدنا الإباحة من أين؟ استفدنا الإباحة من مجيء الأمر بعد النهي، لأن النمر بعد النهي يفيد ماذا؟ يفيد الإباحة. ولكن الإباحة هنا هل إباحة يعني نسخ أم لا؟ هل هي إباحة شرعية أم لا؟ إذا نسخت أم لم تنسخ؟ نسخت ماذا؟ تحريم زيارة القبور، حطوا بالكم، تحريم زيارة القبور. أما الإباحة العقلية أو الإباحة الأصلية فإنها ليست بناسخة، ليست بناسخة. طيب الأول قلت بالنسبة للمسألة الأولى، قلت إن ما نص الشرع على حله بفعل حل وما تصرف منه أو أبيح وما تصرف منه في الأصل يكون ناسخا، لكن ليس دائما. مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هل أحل الله البيع؟ هل كان البيع محرما؟ لا، فلا نقول إن البيع كان محرما ثم نسخ. لا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، هل نقول كان محرما؟ لا. فتنبه لهذه المسألة. بقي لنا الكلام عن الإباحة العقلية أو الإباحة الأصلية، هذه ليست كالإباحة الشرعية، هذه لا تنسخ، لا تنسخ، وهي التي يعتمدها أهل العلم ويعبرون بها أو يعبرون عنها باستصحاب العدم الأصلي في عدم ثبوت الإثم، كذا أم لا؟ في عدم ثبوت الإثم. مثال ذلك مسألة الربا، مسألة الربا، هل الربا كان مباحا ثم حرم أم أنه كان حراما دائما؟ كان حراما، لكن لما لم ينزل الله عز وجل فيه نص قبل تحريمه فإن الذين تعاملوا به وأكلوه أجيبوا، هل عليهم إثم؟ لا. دليل ذلك قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ولذلك خافهم من الربا الذي أكلوه قبل نزول التحريم. إذن نقول بالنسبة لما لحكم الربا من قبل ما نقول إنه كان إيش؟ كان مباحا شرعا، بل كان على الإباحة ماذا؟ الأصلية. وهذا فرق واضح، وهذا فرق واضح. ومثلها أيضا الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. ومن ذلك أيضا الاستغفار للمشركين ذوي القربى، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. طيب استغفارهم للمشركين إيش نقول قبل نزول التحريم، هل ثبت به الإثم؟ أجب. هل لأنه كان مباحا شرعا أم مباحا أصلا وعقلا؟ الثاني. طيب أكل السكر، النوم على فراش القطط، لبس الخشن من الثياب أو الرقيق من الثياب في الصيف، هذا كله هل في إباحة شرعية؟ أصلية، أصلية. وبعضهم من يجعله إباحة شرعية لأنه داخل في عموم قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وداخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وداخل في عموم قوله تعالى ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، هذه ملحوظة فقط. نلاحظ أيضا في الحديث أن هذا الرجل لم يذكر النوافل، لأنه قال ولم أزد على ذلك شيئا، فلم يقتصر إلا على ذكر الصلوات المكتوبة وإلا على ذكر صوم رمضان. فهل هذا دليل على نستنده في الرغبة عن النوافل؟ انتبه للتعبير، قل ما قلت الرغبة في، الرغبة عن النوافل والزهد فيها. أجب لا، لا، لأنه كما جاء في بعض الروايات إن صدق فقد أفلح ولم يذكر النوافل، وفي لفظ قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيء، نال فلاحا أم لا؟ لو اقتصر على هذه الفرائض نال فلاحا، لكن العلماء قالوا إنه لو فعل النوافل لنال فلاحا أكبر من الفلاح الأول، لنال فلاحا أكبر من الفلاح الأول. فكلاهما مفلح، الذي يقتصر على الفرائض فقد مفلح أم لا؟ مفلح. لكن الذي يأتي بالفرائض ثم يزيد النوافل مفلح، لكن فلاح أعظم من الفلاح الأول لا شك. فهمت؟ طيب هذه مسألة، مسألة النوافل، والنوافل لا ينبغي أن يزهد فيها، بل إن بعض العلماء من يرى أن المحافظة على تركها والمصر على تركها دخل في حيز الفساق. أي نعم، مثل الوتر، الوتر قال الإمام أحمد لما سئل عن رجل لا يصلي الوتر والوتر أقله ركعة قال إنه رجل سوء لا تقبل له شهادة في العقود لا تقبل شهادته لأن هذا زاهد في الخير بل نص بعض العلماء على أنه إذا امتنعت طائفة من نافلة من النوافل فإنهم يقاتلون على ذلك وانتبه للكلام لا امتنعت ما تركت امتنعت وهذا صحيح ولذلك مسألة الامتناع قلنا إنها خطيرة لأنها أشد أثرا من أي شيء أو مفسدة من مجرد الترك كما لو امتنعوا من صلاة التراويح امتنعوا أرادوا أن يعطلوا هذه الشعائر لأن الامتناع فيه تعطيل للشعائر وفيه إزالة لأحكام الله عز وجل ففرق بين إنسان تارك وإنسان ممتنع يمتنع يعني لا يريد أن يلتزم بها التزاما كأنه لا يريد أن يعترف بها كشريعة من الإسلام هذا خطير فيه فرق بين إنسان يمتنع وبين إنسان يترك طيب الآن قال أدخل الجنة قال نعم قال نعم مع أنه لم يذكر واجبات سبق الجواب على هذا ها؟ اعلم أن النصوص التي جاءت جاء فيها البشارة بدخول الجنة مع عدم ذكر ما يكفي في النصوص قال العلماء إنها لا تؤخذ على إطلاقها بل لا بد من توفر الشروط فيها وانتفاء الموانع مثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة جميل يسير هذا لكل الناس قل لا إله إلا الله ما تخاف هذه يسعد به من من الطوائف المرجئة الذين يغلبون نصوص الوعد ولا الوعيد الوعد نصوص الجنة والمغفرة فهل الحديث على إطلاقه في هذا خلاف منهم من قال إيه اسمه منهم من قال منهم من قال هذا قبل فرض الفرائض وحد الحدود وهذا قول الضحاك والزهري قبل أن تفرض الفرائض وقبل أن تجب الحدود هذا قول ومنهم من قال إن هذا منسوخ بفرض الفرائض وهذا قول الثوري والقول الثالث وهو الصحيح أنه لا نسخ بل إن مسألة النسخ حتى ابن رجب علق عليها قال إنه إذا قيل بالنسخ هنا لا يعنون به النسخ الذي في اصطلاح الأصولين بل يعنون به البيان وإزالة الإبهام البيان وإزالة الإبهام لا يريدون بذلك النسخ الاصطلاحي عند أصول يعني أصول الأصوليين علماء أصول الفقه فماذا ما هو الجواب نقول إنما ورد مطلقا كهذه النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيد بماذا؟ بما بتوفر الشروط وانتفاء الموانع لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد أم لا؟ وهل التوحيد يكون كاملا؟ هل طيب الآن في معتقد المسلمين جميعا هل مجرد القول يكفي في ثبوت الإيمان؟ ولا لابد من العقيدة؟ لابد من العقيدة قد يقول لا إله إلا الله لا يعتقد ينفعه لا تنفعه باتفاق العلماء باتفاق جميع الطوائف فلابد من توفر الشروط لا إله إلا الله لها شروط ولها موانع تنتفي بها من شروطها القيام بالواجبات لأنك إذا قلت لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأنت غير عابد لله لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم يا الله فين لا إله إلا الله فهمت إذا لابد من توفر شروطها انتفاء موانعها أنت تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وتصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله للولي وللقبر وللضريح والفلان نعم إيش نقول أتيت بمانع من الموانع إذن لا تنفع لا تنفع بل لا بد من توفر شروطها وانتفاء إيش وانتفاء موانعها ليست الصورة على ظاهرها ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله قال ما ظننت أن أحدا يسأل عن هذه المسألة غيرك يا أبا هريرة فإني أخبرك أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهنا ها هنا الوقفة مسألة الإخلاص في قولها ألا تجعل إلها إلا ربك سبحانه وتعالى فإذا جعلت غير الله تعالى إلها كالهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وركبت الهوى ركبت هوى وجعلت تنقاد لما تدعوك نفسك وهواك إليه من المعاصي هل تكون محققا للتوحيد الخالص أجب لا لأنك اتخذت إلهك هواك أو صرفت لهواك الكثير من الأشياء عوض أن تصرفها لله. حط بالك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ له: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن حالة الاحتضار هنا يكرم المرء أو يهان، ثبت الله وإياك، هنا يكرم الإنسان أو يهان، لأن تلك الكلمة كانت يسيرة القول حال الحياة، عسيرة القول حال الوفاة، كانت يسيرة القول حال الحياة، عسيرة القول والتلفظ بها حال الوفاة، لأن الإنسان لا يتلفظ بها من تلقاء نفسه، لا. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وحينئذ يثبت المخلص الذي عمل بشروطها واجتنب موانعها. هذا الحديث فيه فوائد، هذا كله استطرادات فقط، هذا الذي ذكرته بالنسبة لله إله الله وبحثها، يعني ألحقناه بالحديث من أين؟ تفريعا على قوله نعم لما قال أدخل الجنة، لأن هذا الحديث لم تذكر فيه جميع الأعمال. فنود أن نشير إلى هذه المسألة، أن بعض الأحاديث تأتي يقتصر فيها على ذكر الشهادة، أو يقتصر فيها على ذكر عمل فقط ويترتب عليه دخول الجنة. لا بد أن تعلم أن المسألة ليست على إطلاقها أو ظاهرها، بل هي مقيدة بقيود وشروط. يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. من أين يؤخذ؟ من سؤال هذا الرجل، من السؤال عن الدين. ويستفاد من هذا الحديث أن العلم يدرك بالسؤال، ولكن لا يحصل العلم كله بالسؤال. ففرق بين أن تعلم مسألة بسؤال تطرحه، وبين العلم الذي هو العلم الصحيح. يعني هل الآن بكثرة الأسئلة تصير عالم؟ أجب، قررنا هذا أخيرا، ليس بكثرة الأسئلة تصير عالم، لا، لكن يحصل لك شيء من العلم بالسؤال، شيء من العلم، لأن العلم بالتعلم، ما قال بكثرة السؤال، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، بالتعلم تتعلم. طيب، وهذا هذا الأمر أخطأ فيه كثير من الشباب اليوم، يعرض عن التعلم الصحيح ويظن أن العلم الذي سيحصله من عن طريق الهواتف، يسأل كل ما أشكت عليه مسألة، يسأل يقول أنا طالب علم. صحيح هذا؟ طالب علم هذا؟ يعني كل ما تأتي مسألة أو يسمع قول يذهب ليسأل الشيخ؟ أجب، له يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر، لكن هل يصير طالب علم؟ لا، لأنه لم يتعلم، تعلم مسائل مبعثرة فقط. أما التعلم الذي هو التلقي هذا بعيد عنه. إذن قلنا أهمية السؤال في العلم، ولكن ليس هو العلم كله، لا يحصل به العلم كله. ويستفاد من هذا الحديث جواز طلب الإخبار من العالم، جواز أن تقول أخبرني، قل لي أرأيت. نعم، من أين يؤخذ؟ من قول الرجل أرأيت. ويستفاد من هذه من هذا الحديث أهمية الصلاة في قلوب الصحابة، لأنها أول ما ذكر قال: إذا صليت المكتوبات. فهذا يدل على عظم شأنها. وقد روى عبد الله بن شقيق وهو من التابعين إجماع الصحابة على كفر تاركها، قال: كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. أرأيت إن صليت المكتوبات؟ على طول بلا مقدمة فقدمها في الذكر، وهذا يدل على أنها استقرت في قلوبهم، استقرت عظمتها ومكانتها في قلوبهم. ويستفاد من هذه من هذا الحديث مكانة الصيام أيضا، وأن الصيام يترتب عليه ثواب عظيم، وكذلك الصلوات. ويستفاد من هذه من هذا الحديث أهمية إحلال الحلال، وذلك باعتقاده اعتقاد إباحته. وقد بينا إثم من خالف هذا الاعتقاد، لأن مخالفة اعتقاد المباح وهو مباح عظيم أم لا؟ عظيم عظيم. وقد ذكرنا الآية أم لا؟ نناقشكم غدا إن شاء الله. ويستفاد من هذه من هذا الحديث وجوب اعتقاد المحرم واجتنابه، فلا يكفي اعتقاده دون اجتنابه، فإذا اعتقده دون أن يجتنبه فهو معرض للوعيد، صح؟ إذا اعتقد أن هذا محرم لكن يفعله معرض نفسه للوعيد أم لا؟ نعم. فإذا لم يفعله ولم يعتقد حرمته أيهما أخطر أن يعمل المحرم ويعتقد حرمته، أم أنه لا يعمل المحرم ولا يعتقد حرمته؟ الثاني أخطر. لماذا؟ لأن الثاني كافر. كيف كفر؟ لأنه كذب الله في خبره، الله أخبر أن هذا محرم، هو يعتقد ماذا؟ أنه حلال، أنه حتى ولو لم يفعله فهو على خطر، وخطره أعظم من الأول. إذن لا بد في الحرام من اعتقاد حرمته الثاني واجتنابه. وبينا أن الحرام يدور على أحد أمرين، إما ترك الواجب وإما فعل المحظور، يعني إما ترك المأمور وإما فعل المحظور، حط بالك. وهذه التي يدخل فيها قد يدخل فيها ترك الزكاة، مسألة الزكاة والحج. نعم. ويستفاد من هذا الحديث سعة علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه فهم من كلام الرجل وأحللت الحلال وحرمت الحرام ما تدخل جميع الجزئيات التي تدخل تحت هاتين الجملتين، ما قال له والزكاة والحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل أدخل الجنة قال نعم، فهو صادق في خبره وصادق في وعده، رأيت؟ إذن مفهومه لهذا الحديث ليس كما يفهمه بعض الناس على ظاهره، بل مفهومه كما شرحنا، فهمتم؟ مفهومه على حسب الشرح لا على حسب ما يقرأه بعض الناس فيأخذ بظاهره. نعم. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة على دخول الجنة، فتجدونهم دائما يسألون عن هذا، أدخلوا الجنة، دلني على عمل إذا عملته يباعدني من النار ويدخلني الجنة، كما قال معاذ، دائما يسألون إذا فعلت هذا أدخل الجنة دائما. وهذا هو شأن المسلم، لأن المسلم الصادق في الأصل ليس له هدف إلا هذا، إلا دخول الجنة والنجاة من النار، دخول الجنة والنجاة من النار. ما جاء الرجل يسأل مثلا قال أنا إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان هل يبارك لي في الرزق؟ هل تفتح لي أبواب رزق؟ هل أحافظ على وظيفتي؟ هل أنجب الأولاد؟ كما يسأل كثير من الناس اليوم، إذا فعل كذا يسأل عن الثواب الدنيوي، ها؟ مشكلة. فالواجب أن تجعل هذا هو هدفه. نعم. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ليكون الإنسان عالي الهمة، أدخل الجنة. ويستفاد من هذا الحديث أن المحافظة على الصلوات المكتوبة وكذلك الصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. ويستفاد من هذا الحديث أن الراوي للحديث يجوز له أن يفسر بعض الكلمات لإزالة الإشكال. من أين نأخذ هذا؟ من كلام النووي. فهل هذا إدراج؟ أنا أسأل سؤال فقط، هل هو إدراج أم لا؟ لا. متى يكون إدراج؟ ألا يقول قائل أنه إدراج في آخر الحديث؟ ها؟ لا. متى يكون إدراج في آخر الحديث؟ حينما يكون في ضمنه، لكن الآن لما ختم الحديث ما صار إدراجا، بل هو تفسير فقط. نعم. لا كيف كان من الزهري، ما قال في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذات العدد في غار حراء، قال الزهري تحنث التعبد. لا، قد يكون من التابع أو ممن هو أكثر، يعني ممن هو أعلى من التابع. نعم. كيف؟ هم اشترطوا أن يكون من الراوي. بعدين عاد ننظر هل الراوي الآن ينبغي أن يكون هو من رواة الحديث ولا تكون أنت راوي الحديث، أنت الذي رويت. يعني الآن لو جعل الإنسان يسرد حديثا والحديث فيه إشكالات، فيه بعض الألفاظ تحتاج إلى تفسير، هذا فيه أدب في سرد هذا الحديث، نقول قال كذا بمعنى كذا وكذا ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو مثلا المسألة تحتاج إلى بسط في الشرح وتحتاج إلى وقفات وفيه فوائد لا بد من استغلالها الآن من بيانها قبل أن تتشتت الأفكار، فتذكر تلك الفوائد ثم نقول ولنعد إلى الحديث، فهمت؟ حتى يتميز أو يميز الناس بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين حديث هذا المتحدث، لا بد، خاصة إذا فيه تسجيل ثم نسخ مشكلة. يكفي هذا. نعم عندنا ساعتين في الدرس، أمس ما ذكرنا يا حمزة؟ حضرت في الدرس أمس؟ متأكد؟ ما أظن. بالجسد والروح؟ متأكد؟ ذكرنا هذا، قلنا لم يذكر ذلك إما لفقره، إما لفقره، كذلك يحتمل أن يكون الحج لم يفرض بعد أو يكون بعيد الوقت مازال. نعم، و قد يكون اقتصر على ذكر ما يظنه أنه أهم الأشياء ثم ذكر المفصل، ذكر المفصل مما يراه أنه أهم الأشياء ثم بقية الأشياء أجملها في قوله وحرمت الحرام، فهمت؟ هذا هو. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاء إنسان قال أنا أقتصر على التوحيد، يقول هكذا أقتصر على التوحيد وعلى الصلاة المكتوبة أدخل الجنة، هل سيقول له نعم؟ ها؟ هكذا يقول سأقتصر يا رسول الله، أرأيت إن وحدت الله وصليت فقط أدخل الجنة؟ ها؟ ما أظن. ليش؟ اللهم الذي كان حاله يستدعي أنه غير مخاطب بماذا؟ بالزكاة مثلا، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة أن مانع الزكاة مهدد بالوعيد أم لا؟ مهدد بالوعيد، وكذلك تارك الحج مع القدرة مهدد بالوعيد، والصيام أيضا. نعم كيف؟ طيب قد يقول أنا أقتصر على أنا أعتقد أنه لا يستحق العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنا أقولها بلساني وأعتقدها بقلبي، لكن يأتي الأعمال لا يقوم لا يفعل شيء. هذا كثير من الناس هكذا، يقول مؤمن وأنا أعتقد وحدانية الله تعالى، ها؟ أي يفهمون أخيرا فهم الناس اليوم، الله المستعان. نناقش غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سمع محمد. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. وزاد النووي. ما زاد النووي؟ ما زاد شيء؟ ليش تدخل زاد النووي؟ ها؟ شرح بس. شرح النووي أحللت الحلال. أحللت الحلال أي اجتنبته وحرمت الحرام اعتقدت. أحللت الحلال اجتنبته. يعني هذا كما يقول مثل العربي يقولون فلان لا يحلل ولا يحرم. عرفت ما معنى يحرر ولا يحرر؟ يعني يأتي كل شيء. هذا مثل العربي. اعتقدت حلة وحرمت الحرام اجتنبته. يلا واحد يسمع. انت سمعت؟ ما سمعت؟ يلا سمع. عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. ولم أزد على ذلك شيئا قال أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله: أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام اجتنبته. واحد، احنا قلنا اتفقنا ثلاثة يسمعون. كمان عاد عاد عن عبد الله، عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله، عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، الانصاري رضي الله، الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال، رضي الله عنهما من والانصاري جابر وابوه رضي الله عنهما وارضاهم، جاب عبد الله بن حرام نعم اللي استشهد في احد رضي الله عنهما، ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه؟ قال نعم. وقال النووي رحمه الله: احللت الحلال يعني فعلته معتقدا حلا، وحرمت الحرام اي اجتنبته. حديث اجتناب الغضب انت لا اله الا الله. نعم. رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصني. قال: لا تغضب. فرد ميرام قال: لا تغضب. رواه مسلم. ها؟ توافقون؟ رواه البخاري هذا؟ نعم رواه البخاري. صحيح؟ طيب، حديث يدل على مكارم الأخلاق مما مضى. حمزة هاي مات لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة صخر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أنا رجل أنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا حديث أبي ذر ومعاذ، هذا عن أبي ذر ومعاذ، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وأبي عبد الرحمن ومعاذ بن جبل، هذا في الترمذي وغيره. لا لا لا لست هذا الذي أريد، أو ليس هذا الذي أريد، ليس هذا الذي أريد. يلا سفيان. توافقون؟ لا متفق عليه. متفق عليه ولا رواه الشيخ؟ خلي شو. ها؟ متفق عليه. إذا ماذا نختار؟ متفق عليه ولا رواه الشيخ؟ ها؟ الاثنين؟ ما يمكن عاد واحد من الاثنين ما يمكن. ها؟ أحسنت. متفق عليه الشيخان، ولو كلنا اتفقنا اتفقنا اتفقنا على المتفق عليه. الحمد لله العرب يتفقون على هذا، ولله الحمد على الدين يتفقون. نفس الشيء نفس الشيء رواه البخاري ومسلم والشيخان ومتفق عليه عند لا لا عندهم نفس الشيء. يرجع مقدمة ابن الصلاح. أعطيني حديث النية. أنت يا محمد أنت حديث الأول سمعت رسول الله يصيبها إلى ما هاجر إليه. رواه طيب نعود إلى حديث جابر. قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل الذي جاء يسأل قال أرأيت إن صليت المكتوبات، ما معنى أرأيت سعد؟ رجعنا خلاص روحنا عن النفوس ورجعنا، نحتاج وقت لآخر. ما معنى أرأيت؟ إيش معنى أرأيت؟ أخبرني إن صليت المكتوبات ما هي؟ صمت رمضان معروف؟ ها؟ صوم الشرعي. طيب أحللت الحلال، هذا هو الذي نريده، فعلته معتقدا حله. محمد